إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، لضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته 43 بعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الكلام موصولا حول مدارس تفسير سورة التوبة. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند تفسير الآية 97 من هذه السورة، حيث يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. الأعراب جمع عربيين، وهم سكان البادية، وليس معنى الأعراب العرب، العرب جنس يقابله العجم، وأما الأعراب فهم سكان البوادي والصحراء. فيوصفهم الله عز وجل بأنهم في جملتهم، وسيأتي الاستثناء، أشد كفرا من أهل الحضر، أهل البادية أشد كفرا من أهل الحضر وأشد نفاقا. قال بعض العلماء لأنهم، سيأتي أن المنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب، لكن في يعني المنافقون في الأعراب لا يخشون ما يخشاه أهل النفاق في المدينة وفي الحضر، لأن الذين في الحضر يعني يطلع عليهم، لا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيخشون ما لا يخشى أهل البادية الذين يأخذون راحتهم أكثر كما يقال في الكلام الباطل، لأنهم يظنون أن لا يطلع عليهم. وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، أي أحق وأولى أن لا يعرفوا أحكام الله عز وجل وفرائضه وما أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، لأنهم بعيدون عن الحواضر، بعيدون عن العلم، بعيدون عن الوعظ، لأنهم يسكنون البوادي. وهكذا هذه الصفة يعني في الجملة، صفة لهم في الجملة. ثم أيضا وصفهم الله عز وجل، قسم بعد ذلك الأعراب، ذكر أن منهم ومنهم، فقال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. يعني ومن الأعراب، بعض الأعراب من تبعيضية، من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني أنه يعد ما ينفقه، لأنه منافق لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، يعده مغرما، يعني يعده خسارة محضة، ويرى أنكم تلزمونه ما لا يلزمه، لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمن بالقرآن، بل هو منافق. ويتربص بكم الدوائر، أي يترقب أن تدور عليكم دوائر الزمان وأن تصيبكم المصائب. فقال الله عز وجل: عليهم دائرة السوء، يعني هم الذين عليهم دائرة المصائب السيئة في الدنيا والآخرة، ولا مصيبة أعظم من أن يكون الإنسان من أهل الدرك الأسفل من النار، وكذلك يعذب في الدنيا بحسبه، ولا يرجو ثوابا ولا يحط عنه وزر بذلك. والله سميع عليم، سميع لأقوالهم ولأقوال جميع الناس، عليم بأحوالهم وأحوال جميع الناس، وله الحكمة البالغة في إرجاء أعدائه حتى يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. ولذا قال في الآية السابقة: والله عليم حكيم، عليم بهم وحكيم في كل ما يفعل ويشرع سبحانه وتعالى. ومن الأعراب، ثم استثنى الله عز وجل وبين أن بعض الأعراب هم أهل إيمان وأهل تقوى وأهل صدق، فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. وبعض الأعراب مؤمنون بالله، ومؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالجنة ويؤمنون بالنار، ويرجون رحمة الله عز وجل وفضله، ويخافون عذابه وعقابه، ويتخذون ما ينفقونه من النفقات في سبيل الله قربة لهم عند الله، يرجون أن تقربهم من الله عز وجل، وصلوات الرسول أي ودعوات الرسول لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي أن الله عز وجل أمره أن يصلي على من يتصدق، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فكان يقول اللهم صلي على آل فلان لما يأتونه بالصدق، فكانوا يرجون يفرحون بهذا لأنهم يؤمنون بالرسول ويرون أنه أصلح البشر، فلذلك يفرحون إذا يعني صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا لهم، ويرون أنه وسيلة لهم وقربة لهم عند ربي، ولهذا قال تعالى صدق هذا، قال هم يرجون هذا وأنا وحقق الله لهم رجاءهم بسبب إيمانهم، فقال ألا إنها قربة له، ألا حرف استفتاح وتنبيه لأهمية ما يقال بعد، إنها مؤكد قربة لهم عند الله سبحانه وتعالى، هذه النفقات وهذه الدعوات لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، سيدخلهم الله في رحمته، وعدهم الله عز وجل وعدا عظيما بأنه سيدخلهم في رحمته ويجعلهم من أهل رحمته الواسعة، ولهذا قال بعدها إن الله غفور رحيم بهؤلاء وأمثالهم، يغفر لهم خطاياهم ويرحمهم ويدخلهم جنته جل وعلا وينعم عليهم بما كانوا صادقين مؤمنين خاشعين راجين لرحمة الله خائفين عذابه. قال أصحاب التفسير أهل البادية، هذا معنى الأعراب، إن كفروا أو نافقوا كان كفرهم أشد من كفر غيرهم من أهل الحضر، أهل الحضر يعني أهل المدن والقرى، ونفاقهم أشد من نفاق أولئك وهم أحرى يعني أولى وأحق بالجهل بالدين وقلة المخالطة، نعم وأحق بأن لا يعلموا الفرائض والسنن وضوابط الأحكام التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم لما هم عليه من الجفاء والغلظة، يعني دائما تجد أهل البادية إلا من رحم الله فيهم غلظة وفيهم جفاء، لماذا؟ لأنهم بعيدون عن الناس وعن التمدن وعن الاحتكاك بالبشر، فيكون فيهم إيش؟ جفاء، غالبا يعيشون مع الحيوانات مع يعني الأنعام، يعني يرعون الأنعام ويرعون وبعيدون عن التمدن وعن التحضر وعن الاحتكاك بالبشر، وقلة المخالطة هذا هو، والله عليم بأحوالهم لا يخفى عليه منها شيء، حكيم في تدبيره وشرعه. ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ينفقه من مال في سبيل الله خسران وغرامة لتوهمه أنه لا يؤجر إن أنفق ولا يعاقبه الله إن أمسك، ولكنه مع هذا ينفق أحيانا رياء وتقية أو تقية يعني إبعادا للشر عن نفسه أو رياء يريد منزل عند الناس، وينتظر أن ينزل، هذا معنى يتربص، أن ينزل بكم أيها المؤمنون شر فيتخلص منكم، هذا معنى الدوائر يعني المصائب ودوائر الزمان، بل جعل الله ما يتمنونه أن يقع على المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمد عقباه واقعا عليهم هم لا على المؤمنين، والله سميع لما يقولون عليم بما يؤمرون. أما المؤمن فأمره كله خير حتى لو أصابته مصيبة فصبر فيكون خيرا له. ومن سكان البادية من يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامة ويجعل ما ينفقه من مال في سبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله ووسيلة للظفر بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفاره له، ألا إن إنفاقه في سبيل الله ودعاء الرسول له قربات له عند الله، سيجد ثوابها عنده بأن يدخله الله في رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وجنته، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم به. من فوائد الآيات ميدان العمل والتكاليف خير شاهد على إظهار كذب المنافقين من صدقهم لأنهم لا يعملون، تكلمون أهل البادية إن كفروا فهم أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر لتأثير البيئة، الحض على النفقة في سبيل الله مع إخلاص النية وعظم أجر من فعل ذلك، وهذا فيه فضيلة للصدقة في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله، فضيلة العلم وأن فاقده أقرب إلى الخطأ مثل هؤلاء الأعراب. ثم قال تعالى، نحن قلنا قيل من محاور هذه السورة بيان الفئات المختلفة في يعني في البشر وحكم كل فرقة وفتح باب التوبة لهم جميعا، فالله عز وجل ذكر المنافقين فئات كثيرة ومن أواخرها هذه الآيات التي كنا فيها، وذكر أن الأعراب ذكر عن الأعراب وأن منهم المنافق ومنهم المؤمن، ثم ذكر أهل المدينة فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذكر أهل المدينة لا سيما السابقين من الصحابة وأنهم لا يدرك شأوهم ولا يمكن أن يدرك فضلهم، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون اختلفوا فيهم، فقيلهم هو طبعا المعنى العام أنهم سبقوا غيرهم ونصروا الدين أول الناس وكذا وهذا واضح، لكن ما هو الضابط في الفرق بين السابق وغيره؟ قيل هم أهل بدر، وقيل هم الذين صلوا إلى القبلتين، يعني صلوا إلى القبلة الأولى وهي بيت المقدس، ثم صلوا إلى البيت القبلة الثانية، وهذا يدل على تقدمهم وقدم إسلامهم. وقال بعض العلماء القبلة حولت قبل بدر بشهرين، وقيل أيضا أن السابقين أولين هم الذين قاتلوا وآمنوا وجاهدوا قبل وهاجروا قبل الحديبية، لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقد قال الله عز وجل بعد الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالمهم أن الصحابة السابقين مثل الخلفاء الراشدين والذين المهاجرين الذين كانوا في مكة وصبروا على الأذى، ومثل الأنصار الأولين من أهل العقبة وأهل بدر وما إلى ذلك، هؤلاء هم أرفع الناس منزلة من أتباع الأنبياء في الجملة، والمهاجرون أفضل من الأنصار ولهذا قدموا، والسابقون الأولون السابقون الإسلام ونصرة الدين الأولون قبل غيرهم في هذا من المهاجرين والأنصار، وأيضا الذين اتبعوهم بإحسان يلحق بهم من اتبعهم بإحسان من بقية الصحابة ومن التابعين الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا الصحابة. وقال بعض العلماء قد يدخل فيهم كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بإحسان إلى يوم القيامة. ما جزاء هؤلاء؟ وهذا يدل على أن السلف أهدى وعلى فضيلة اتباع السلف الذين اتبعوهم بإحسان، فإذن ينبغي لنا أن نتبع الدين الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونترك ما أحدث الناس بعده. فهذه هي اتباع مذهب السلف أهدى وأنقى، وهو الدين الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله عز وجل رضي عنهم، ورضوان من الله أكبر، رضى الله عز وجل من أعظم الغايات. ورضوا عنه بما أثابهم وأكرمهم به، وهو رضي عنهم بسبب ما وفقوا إليه من الطاعات والإخلاص والصدق، وأعد لهم جنات والجهاد، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، هيأ لهم منازل عظيمة عنده، بساتين تجري من تحت قصورها وأشجارها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل وغير ذلك، خالدين فيها أبدا، ماكثين فيها أبدا، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا يبغون عنها حولا، ذلك الفوز العظيم الذي لا أعظم منه، لأنهم فازوا بالفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله من فضله. قال أصحاب التفسير الذين بادروا أولا إلى الإيمان من المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأوطانهم إلى الله، ومن الأنصار الذين نصروا نبيه صلى الله عليه وسلم أوس والخزرج، والذين اتبعوا المهاجرين والأنصار السابقين إلى الإيمان بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأفعال، رضي الله عنهم فقبل طاعتهم، ورضوا عنه لما أعطاهم من ثوابه العظيم، وعد لهم جنات تجري الأنهار تحت قصورها ماكثين فيها أبدا، ذلك الجزاء والفلاح العظيم. ثم ذكر أن النفاق لا يختص بالعرب البعيدين عن المدينة، بل أيضا أهل المدينة ومن حولهم من أهل البوادي القريبة من المدينة كذلك فيهم منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، أو وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يعني أنه ممن حولكم من الأعراب، يعني من حولكم من أهل البوادي مثل القبائل القريبة من المدينة مثل مزينة وجهينة وغفار وأسلم، هذه قبائل في الجملة فاضلة وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كعادة الناس لا يكون الناس جميعا أهل خير ولا أهل شر، يكون فيهم وفيهم، فمنهم منافقون بل ومن أهل المدينة من الأوس والخزرج كثير، يعني ليسوا كثيرا لكن يعني كانوا من قادة المنافقين، لا شك أن الأوس والخزرج أكثرهم مؤمنون خلص، لكن بعضهم كانوا من أهل النفاق مثل عبد الله بن أبي سلول، مثل الجد بن قيس ومثل غيرهما، ومن أهل المدينة أيضا منافقون وقوم آخرون مردوا على النفاق، أي مرنوا عليه ومهروا فيه وعتوا فيه ويعني لجوا فيه واستمروا عليه ولم يتوب وتعمقوا فيه، مردوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فضلا عن غيره، فلا يقال أولياء يعلمون الغيب وكذا، هذا باطل، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال الله عز وجل له بعض هؤلاء المنافقين لشدة مهارتهم في النفاق وكذا أو لغير ذلك من الأسباب لا تعلمهم، نحن نعلمهم، لكننا نحن نعلمهم، ليس معنى هذا أنهم فروا بجريمتهم، لا، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. العذاب هنا هذه ثلاثة أنواع من العذاب، مرتان ثم العذاب العظيم. العذاب العظيم باتفاق أنه عذاب الآخرة والنار جهنم، والعذاب الأوسط الجمهور على أنه عذاب القبر، وقيل سنعذبهم مرتين في الدنيا، وهذه من الآية من الآيات التي فيها إشارة إلى عذاب القبر من القرآن، سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة، أو مرتين في الدنيا بأنواع الآلام ويعني مقت الناس لهم، وربما ينكشف حال بعضهم فيقام عليهم مثلا العذاب بالأمراض والمصائب أو بغير ذلك مما شاء الله عز وجل من أنواع عذاب الدنيا. وآخرون بعد أن ذكر المنافقين ذكر طائفة أخرى من الصادقين لكنهم مقصرون. نحن قلنا هذه السورة قيل من محاورها بيان الطوائف أو يعني الأقسام الناس والموقف الشرعي منه، فذكر هنا المنافقين وذكر أهل الكتاب وذكر المشركين وذكر السابقين الأولين، ثم ذكر أيضا المؤمنين المقصرين. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وآخرون من الناس اعترفوا ومن المؤمنين اعترفوا بذنوبهم وأقروا بها، وهذا يتضمن ندمهم عليها، ولهذا هذا مبدأ التوبة. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا من الأعمال بعض الأعمال الصالحة مثل الإيمان والصلاة والصيام وما إلى ذلك، ومنه جهادهم قبل هذه الغزوة، فقد جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وآخر سيئا يعني ولهم معاص، وقد يكون منها التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لأنه قيل إن هذه الآية نزلت في الذين تخلفوا في غزوة تبوك من المؤمنين ليس من المنافقين، أغواهم الشيطان وهم ليسوا معصومين، فالله عز وجل ذكر عنهم أنهم خلطوا أعمال سيئة مثل التخلف عن غزوة تبوك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم من قبل أعمال صالحة عملوها من الإيمان والصلاة ومن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. عسى الله أن يتوب عليهم، قال العلماء علماء التفسير عسى من الله واجبة إذا أطمع الله عز وجل، لأن الله هو أكرم الأكرمين هو أصدق الصدق، فإذا قال عسى كذا فإن أتيت أنت بما قال فهو سيحقق لك ما قال. إذن عسى الله أن يتوب عليهم وأن يقبل توبتهم، كأنهم ندموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفين بذنوبهم. إن الله غفور رحيم لمن تاب وأناب. ثم من تمام توبتهم التصدق، لأن التصدق صدقة تطفئ غضب الرب وتكفر السيئات، فأمر الله عز وجل، وقد قيل إنها نزلت في قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الندم والجزع من تخلفهم عنه وندموا، فالله عز وجل وعدهم خيرا قال عسى الله أن يتوب عليهم، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له خذ من أموالنا نحن نريد أن نتصدق حتى يكفر الله عنا، فقال أنا ما أمرت بشيء، فنزلت هذه الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك، أو في القراءة الأخرى إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ أيها الرسول من أموال هؤلاء التائبين صدقة، وهي برهان صادق على حسن توبتهم وعلى إيمانهم، تطهرهم، يحتمل تطهرهم أنت بها بأخذها يعني، ويحتمل تطهرهم أي الصدقة هي نفسها، خذ منهم صدقة مطهرة لهم، وتزكيهم أنت بها، قالوا التزكية فيها مزيد تطهير أو فيه معنى النماء في أموالهم وغيرها، لأن الزكاة تأتي بمعنى الطهارة وبمعنى النماء، وتزكيهم بها. وقيل المقصود بهذه الآية الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة. وصلي عليهم أي وادعوا لهم، المقصود بصلي عليهم هنا أي أدعوا لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله عز وجل كما جاء في الصحيحين أن من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بصدقته قال اللهم صل على آل فلان، فجئته بصدقة أبي أو بصدقتنا فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل لهم، ولذلك قال إن صلاتك سكن لهم يعني طمأنينة لهم وانشراح لصدورهم أنهم اتخذوا وسيلة إلى الله عز وجل بدعائك، والله سميع عليم، والله سميع لدعائك ولأقوالهم وعليم بنياتهم وبأحوالهم وبكل شيء سبحانه وتعالى. ثم أخبر الناس، إما أخبر هؤلاء، قيل إن هذا خطاب للتائبين وقيل لغير التائبين، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ قيل هذا خطاب للتائبين، يعني اعلموا أيها التائبون أن الله يقبل التوبة عن عباده إن تبتم إليه ويأخذ الصدقات ويتقبلها إن تصدقتم، وأن الله هو التواب الرحيم ذو الرحمة الواسعة الذي يتوب على عباده إن تابوا إليه وأنابوا. وقيل هذا خطاب لغير التائبين، يعني كأن غير التائبين قالوا لماذا خص هؤلاء، فقالوا قيل لهم هذا ليس خاصا بهم، أنتم أيضا أما علمتم أن الله عز وجل وقد قل أشذوذا ألم تعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عبادي وأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ إذن باب مفتوح، وانظر إلى هذه الآية العظيمة كم ذكر فيها من التوبة وكم فيها من فعل. وبهذا نعرف سرا من أسرار تسميتها بسورة التوبة، وقد سبق أن باب التوبة فتح في هذه السورة للجميع، كل من تاب قبل الله منه، حتى المشركون حتى المنافقون حتى. ولهذا قيل إنها تكررت التوبة مشتقاتها في هذه السورة 17 مرة، هذا عدد عظيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنسان حتى لو أشرك، حتى لو الذين حرقوا المؤمنين، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وحرقوا المؤمنين وهم أصحاب الأخدود، قال الله عز وجل في حقهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال أهل العلم هذا في إشارة أنهم بعد هذه الأفعال والجرائم العظيمة لو تابوا لتاب الله عليهم على عظم ذنبه، فهذا معناه أن رحمة الله واسعة جدا، مهما كان الإنسان فعل فتاب إلى الله وأناب فإنه تقبل توبته، تقبل منه التوبة. طيب، ويأخذ الصدقات، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما نفسر به هذه الآية السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن أحدكم إذا تصدق بعدل أو بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب تقبلها الله أو أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة أعظم من جبل أحد. وهذا يدل على أن من صدق الله عز وجل في التوبة فإن الله عز وجل يأخذ صدقته بيمينه، الله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، ويتقبلها منه قبولا حسنا ويعظم له أجرها جدا، حتى يكون إنسان تصدق بتمرة فتصير أجرها أعظم من جبل أحد بسبب صدق نيته وطيب كسبه وما إلى ذلك. وأن الله هو التواب الرحيم، وأن الله، لذلك قال العلماء، قال انظر، قال ألم يعلموا أن الله هو يقبل، ما قال أن الله يقبل، أن الله هو يقبل، هذا فيه أن الله منفرد بذلك، لا يشارك فيه رسول مرسل ولا نبي ولا ملك مقرب، انفرد بقبول التوبة. وأن الله هو سبحانه وتعالى التواب كثير التوبة على عباده الرحيم بهم وبمن تاب وأناب منهم. وتوبة الله على عبده توبتان، سوف يأتي الإشارة إلى هذا، توبة يوفقه بها للتوبة وتوبة يتقبل بها التوبة، فتوبة العبد محفوفة بين توبتين من الله، فتاب الله عليه معناه وفقه للتوبة، ثم إذا وفق للتوبة العبد يتوب، ثم يتوب الله عليه توبة أخرى بمعنى أنه يقبل توبته. فإذا لذلك قال العلماء توبة العبد محفوفة بين توبتين من الله، توبة سابقة وتوبة لاحقة، توبة بمعنى التوفيق للتوبة وتوبة بمعنى القبول للتوبة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لكن قبل ذلك نقرأ التفسير. قالوا وممن هم قريبون من المدينة من سكان البادية منافقون ومن أهل المدينة منافقون أقاموا على النفاق وثبتوا عليه، هكذا فسروا مردوا على النفاق، لا تعلمهم أيها الرسول، الله هو الذي يعلمهم، سيعذبهم بانكشاف نفاقهم وقتلهم وأسرهم ومرة في الآخرة بعذاب القبر ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم، يعني في الآخرة هنا يقصدون بها البرزخ، ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم في الدرك الأسفل من النار. ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو من غير عذر فأقروا على أنفسهم بأنهم لم يكن لهم عذر ولم يأتوا بأعذار كاذبة، يعني لم يخرجوا مثل المؤمنين الذين لا عتب عليهم الذين قاموا بما يجب، ولم يعتذروا بالعذار الكاذب كما فعل المنافقون، تخلفوا من غير عذر واعترفوا بذنبه. مزجوا، هذا معنى خلطوا أعمالهم الصالحة السابقة من القيام بطاعة الله والتمسك بشرائعه والجهاد في سبيله بعمل سيء اللي هو التخلف يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرجون من الله أن يتوب عليهم ويتجاوز عنهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم، خذ أيها الرسول من أموالهم زكاة تطهرهم بها من دنس المعاصي والآثام وتنمي حسناتهم بها، وادع لهم بعد أخذها منهم، هذا معنى صلي عليهم، إن دعاءك رحمة لهم وطمأنينة، والله سميع لدعائك عليم بأعمالهم ونياتهم، ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والتائبون إلى الله أن الله يقبل التوبة، أو ليعلم يمكن أيضا أن الله يقبل التوبة من عباده التائبين إليه، وأنه يقبل الصدقات وهو غني عنها، ويثيب المتصدق على صدقته، وأنه سبحانه هو التواب على من تاب من عباده الرحيم بهم. ثم قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا خطاب قيل للمنافقين وقيل للتائبين وقيل لغيرهم، وهو عام على كل حال من حيث المعنى، المعنى صحيح بالنسبة للجميع. اعملوا، كل عامل يعمل، فإن الله عز وجل سوف يرى عمله وسوف يراه رسوله صلى الله عليه وسلم وقت حياته طبعا، لأن هذا الخطاب كان لأناس كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال والمؤمنون، المؤمنون أيضا سيرون عملكم لأنه ظاهر، وهذا في الدنيا. وأما علام الغيوب فهو الذي يحاسبكم على السرائر يوم القيامة، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، بعد موتكم ستنقلبون إلى الله الذي يعلم كل ما غاب وكل ما يعني ظهر، وسينبئكم ويخبركم بما كنتم تعملون ويجازيكم عليه، فإن أردتم التوبة والإنابة فالباب مفتوح، وإن أردتم أن تستمروا على نفاقكم فاستمروا والحساب عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا المنافقون الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعرفون ذلك بالقرائن، ولتعرفنهم في لحن القول، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ببعض المنافقين وأخبر بهم بعض الصحابة مثل حذيفة وآخرون. قال أصحاب التفسير وقل أيها الرسول لهؤلاء المتخلفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم اجبروا ضرر ما فاتكم، وأيضا جعلوا الخطاب للمتخلفين من المؤمنين، وأخلصوا أعمالكم لله واعملوا بما يرضيه، فسيرى الله ورسوله والمؤمنون أعمالكم وسترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي يعلم كل شيء فيعلم ما تسرون وما تعلنون، وسيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه. ثم أخبر الله عز وجل عن طائفة أخرى من المؤمنين، قالوا آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون من المؤمنين مرجون أي وفي القراءة الأخرى مرجؤون أي مؤخرون لأمر الله عز وجل، يعني لحكم الله عز وجل فيهم بما يحكم، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، يعني أن لهم ذنوبا ومعاصي مع إيمانهم، فإما أن يعذبهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم وإما أن يتوب عليهم ويغفر لهم، والله عليم حكيم فبعلمه وحكمته يقضي في كل بما تقتضيه حكمته. ومن المتخلفين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذر، فهؤلاء مؤخرون لقضاء الله وحكمه فيهم، قيل إنهم هم الثلاثة لأنه سيأتي على الثلاثة الذين خلفوا أي أرجئوا وأخر الحكم عليهم، قيل إنهم هم وقيل هم غيرهم، فهؤلاء مؤخرون لقضاء الله وحكمه فيهم يحكم فيهم بما يشاء، إما أن يعذبهم وإن لم يتوبوا إليه، وإما أن يتوب عليهم إن تابوا، والله عليم بمن يستحق عقابه وبمن يستحق عفوه، حكيم في شرعه وتدبيره. وهؤلاء هم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، وهم الثلاثة الذين خلفوا. إذن اختاروا هنا أن هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا، وطبعا صدقوا التوبة ولله الحمد وتاب الله عليهم كما سيأتي في آخر السورة إن شاء الله. وقد قيل إن الذين تخلفوا من غير عذر من المؤمنين طائفتان، طائفة أبدوا الندم الشديد والجزع، وقيل إنهم ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وأرادوا أن يتصدقوا، وثلاثة لم يصدر منهم ذلك فأرجئوا، ولكن هكذا قال بعض أهل التفسير، وفي هذا نظر عندي والله أعلم. طيب، لخاصة مع لين الأسانيد التي جاءت. من فوائد الآيات، طبعا بعض أهل التفسير يعني اختلفوا كما قلت، من فوائد الآيات فضل المسارع إلى الإيمان والهجرة في سبيل الله ونصرة الدين واتباع طريق السلف الصالح كما في الآية الأولى في هذه الصفحة، استئثار الله عز وجل بعلم الغيب فلا يعلم أحد ما في القلوب إلا الله، نعم لا تعلمون نحن نعلم، الرجاء لأهل المعاصي من المؤمنين بتوبة الله عليهم ومغفرته لهم إن تابوا وأصلحوا عملهم، وجوب الزكاة وبيان فضلها وآثارها في تنمية المال، وتطهير النفوس من البخل وغيره من الآفات. ثم ذكر الله عز وجل قصة فريق آخر من المنافقين، وخلاصة قصتهم أنه كان هناك رجل اسمه أبو عامر الراهب، وهو من الأنصار، يعني قبل في الجاهلية كان قد تنصر، وقيل إن أمه كانت من الروم، فكان نصر، يعني قيل إنه تنصر وكان فيه عبادة في الجاهلية وكان له شرف فيهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر، وكان شرفه قريب من شرف عبد الله بن أبي بن سلول، ولهذا صار مثله، يعني نافق وأبى أن يعني يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا ظاهرا وباطنا، كأنه حسده لزوال شرفه وكذا، وصار شيئا فشيئا يجاهر بعداوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأنصار سموه أبا عامر الراهب، يقال اسمه عبد عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كثر منه هذا قال سماه أبا عامر الفاسق ليس الراهب، وصار يعني مع أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وقيل إنه قال له لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، حتى كان يقاتل مع المشركين عباد الأصنام يقاتل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه يوم أحد هو الذي حفر حفرا كثيرة سقط في بعضها النبي صلى الله عليه وسلم فجرح كما تعرفون، ودخل المغفر في وجنته الشريفة وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. ثم إنه كان يقاتل حزب الأحزاب مع بعض المنافقين، وكان يعيش انتقل للعيش في مكة، فلما فتحت مكة وهزموا ذهب إلى الطائف وقاتل مع أهل حنين، فلما فتحت الطائف ذهب إلى الشام، وكان لما ذهب هناك ذهب إلى قيصر وقال له أنا أريد أن أقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسل معي جيشا وكذا، ووعد المنافقين الذين يحبونه والذين هم على مثل طريقته في المدينة، قال لهم ابنوا لنا مسجدا أو مكانا معقلا يعني نتخذه لنا، حتى إذا جئت أنا بالجيش وكذا وطردت محمد من المدينة نتخذه معقلا لنا وكذا. فصدقوه وبنوا مسجدا، وبنوا مسجدا تظاهروا فيه بأنهم أرادوا به خيرا. قالوا وأيضا كان من أسباب ذلك أن بني عمرو بن عوف وهم من الأنصار هم أصحاب مسجد قباء، وتعرفون مسجد قباء بناه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ساهم في بنائه أول ما جاء في المدينة، ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم. وكان بنو عمهم من بني غنم بن عوف وبني وبعض المنافقين من بني سالم بن عوف يحسدونهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم مسجده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل أسبوع راكبا وماشيا يصلي فيه كل سبت، وجاء عنه أنه من صلى فيه أن الصلاة فيه بعمرة، فحسدوهم على هذا المسجد، فقالوا لماذا نحن نصلي في هذا المسجد، يعني هذا كان المهم لا نريد أن نطيل في القصص. فبنوا مسجدا آخر وقالوا نحن بنيناه للضعيف ولذي الحاجة والمريض الذي لا يستطيع أن يصلي رفقا بالمسلمين وكذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى تبوك قالوا يا رسول الله تعال وصلي لنا في مسجدنا، اتخذنا مسجدا لذي الحاجة فقال أنا الآن على جناح سفر ومشغول، ولكن إن شاء الله إذا قدمت من تبوك من الغزوة صليت فيه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقفل من تبوك وجاءوه وقالوا صلي وكذا وأراد أن يصلي فيه، نزلت هذه الآيات ففضحتهم وبينت أنهم متعاونون مع أبي عامر الفاسق، وأنهم أرادوا به شرا وأرادوا به مضارة لأهل قباء الصادقين المؤمنين لأجل أن يتفرق المؤمنون بين المسجدين وما إلى ذلك. فذكرهم الله عز وجل في هذه الآيات فقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني ومنهم من المنافقين أيضا الذين اتخذوا مسجدا، هذا المسجد صار يسمى بمسجد الضرار لقوله ضرارا، يعني ما اتخذوا تقربا إلى الله أو تيسيرا عن المؤمنين كما زعموا، وإنما ضرارا أي مضارة لأهل قباء بني عمه، وكفرا ونفاقا يعني يريدون به نشر الكفر والضلال والنفاق، وتفريقا بين المؤمنين حتى ينقسم المؤمنون يصلي بعضهم في قباء وبعضهم يصلون معهم في مسجدهم، وربما حاولوا استمالتهم إلى طريقتهم الباطلة من النفاق، وإرصادا أي وتهيئة وإعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هذا الوقت، من قبل في أحد وفي كذا منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو عامر الفاسق. ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى، وكانوا يحلفون يقولون والله ما أردنا به إلا التيسير وإلا كذا. فالله عز وجل رد عليهم قال والله يشهد إنهم لكاذبون. الله يشهد أنهم كذب فيما زعموا أنهم أرادوا هذه المعاني الباطلة، وقد كشفهم الله عز وجل. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا تقم فيه أبدا مصليا أيها الرسول، لا تصلي فيه ولا تقر عينهم أبدا، لأن هذا المسجد أسس على من أجل أمور باطلة. وقد جاء في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة فهدموه وحرقوه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، إنما الأحق أن تقوم فيه المساجد التي أسست على التقوى من أول يوم في إنشائها. وقد اختلف في هذا المسجد، فقيل هو قباء، وهو الذي يعني رجح باعتبار السياق وسبب النزول وما إلى ذلك، وقيل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. فالحديث جاء أن رجلا في والحديث عند مسلم وغيره، جاء أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى، فأخذ كفا من حصى وضرب بها أرض مسجده صلى الله عليه وسلم وقال هو هذا المسجد. ولا شك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من مسجد قباء، وهو أعظم تأسيسا على التقوى من مسجد قباء. وبهذا أجاب ابن كثير، قال الآية مقصود بها مسجد قباء، لكن المسجد الذي هو أحق من مسجد قباء بهذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وبعضهم قال مثل يعني قالوا خلاص إذا جاء الحديث معينا لهذا المسجد فيعني خلاص لا تفسير مع ولا قول مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه رجال مؤمنون صادقون يحبون أن يتطهروا، يحبون التطهر ويحبون يعني الطهارة الحسية والمعنوية. الطهارة قسمان، حسية ومعنوية. أما الطهارة الحسية فهي أن يتطهروا من كل قذر ونجاسة، وأن يتطهروا من الأحداث. وأما الطهارة المعنوية فهي التطهر من الكفر والمعاصي بالتوبة. والله يحب المطهرين، يحب الذين يحبون الطهارة. وطبعا على أن الآية نزلت في قباء، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ما هذا الطهور الذي أثنى الله عز وجل عليكم به؟ قالوا والله يا رسول الله ما ندري غير أنه كان لنا جيران من اليهود يغسلون أدبارهم فغسلنا، يعني أنهم في الاستنجاء من النجاسة من مثلا من خروج الغائط أكرمكم الله، فإنهم يغسلون أدبارهم بالماء ولا يكتفون بالحجارة، لأن العرب كثيرا ما كانوا يكتفون بالحجارة، وهذا جائز وهذا اسمه الاستجمار، لكن الاستنجاء أبلغ من الاستجمار. والله يحب المطهرين. أفمن أسس، والله عز وجل يحب حقيقة عباده الصالحين المتطهرين المتقين الصابرين، يحبهم، وحب الله عز وجل صفة عظيمة من صفاته لا يؤول. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا كما قال الشاعر والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فلما نقارن بين هؤلاء وهؤلاء أيهما أحق؟ أفمن أسس بنيانه ومسجده بناه على تقوى من الله، يخشى الله عز وجل ويتقيه ويبتغي رضوانا منه، هل هذا خير وأفضل أم الذي أسس بنيانه على ضد ذلك، على النفاق والشقاق وما يسخط الله عز وجل؟ ولهذا لكن القرآن بل عبر عن هذا بتعبير غاية في البلاغة، ما قال على سخط من الله، لا قال على شفا جرف هار، يعني أنه بنيان ليس له أساس، كأنه بناه على شفا أي على حرف وطرف جرف، والجرف هو جانب الوادي الذي حفره الماء وكذا حتى صار ضعيفا على يعني يكاد أن ينهار. هار أي على يعني ضعيف جدا على وشك إيش الانهيار، يعني هذا الجرف جرف هاري، هار هار يعني هائر على وشك أن ينهار. يعني تخيل أن إنسان جاء إلى طرف مثلا في جبل أو في أرض أو كذا ضعيف على وشك الانهيار، فأخذ يبني عليه بنيانا، ما الذي سيحصل؟ سينهار. ولهذا قال فانهار به، وليس الانهار به يعني في الدنيا فقط، انظر إلى بلاغة القرآن، قال فانهار به في نار جهنم، يعني كأنه مباشرة من هنا من الدنيا انهار به مباشرة إلى قعر الجحيم والعياذ بالله. وهذا معناه أن هذا العمل عمل غاية في السوء، ويؤدي بهم إلى أنهم إيش كأنهم على شفا جرف نهار، إن لم يتوبوا وأصروا عليه وماتوا عليه مباشرة سينجرفون إلى قعر الجحيم في الدرك الأسفل من النار المنافقون. هذه غاية من البلاغة القرآنية والإيجاز العجيب والتعبير القرآني الذي لا يبارى ولا يقارن. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله عز وجل من أصر على ظلمه فإنه لا يهديه ما دام ظالما حتى يرجع عن ذلك. لا يزال بنيانهم الذي بنوا، وهذه آخر آية متعلقة بهؤلاء، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لا يزال في اللغة العربية معناها استمرارية، يقول مثلا لا يزال يفعل كذا معناه مستمر، يعني سيستمر بنيانهم هذا الذي بنوا فيه وما حصل لهم وما هدم عليهم هذا البنيان الذي بنوه ريبة في قلوبهم، أي اضطرابا وشكا وضيقا وحرجا وحزازة في قلوبهم لا تنتهي بهم إلى أن تقطع قلوبهم، أي تتقطع قلوبهم، وفي القراءة الأخرى تقطع قلوبهم. قيل معنى هذا أي إلى أن يموتوا، يعني لن يرتاحوا من هذه المرارة التي وجدوها بسبب انكشاف أمرهم في هذا المسجد وهدمه عليهم وما عظم عليهم من ذلك حتى يموتوا، وإلى جهنم وبئس المصير، أو إلى أن تقطع قلوبهم. وقيل معناها بالموت، قيل بالقتل، وقيل أيضا إلا أن تقطع قلوبهم في القراءة الأخرى، أي إن أن تتقطع بتوبة صادقة نصوحة، نصوح يذهب بها عنهم إيش هذا النفاق الذي أشربته قلوبهم. والله عليم حكيم، حينئذ طبعا يتوب الله عليهم كما عرفنا، والله عليم حكيم بحكمته وعلمه، فاوت بين الناس وجعل منهم المؤمن الصادق والمنافق المرتاب، ويجازي بعلمه وحكمته، يجازي كلا بما يستحقه، وبعلمه وحكمته كشف تدبير هؤلاء للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم. قال أصحاب التفسير: ومن المنافقين أيضا أولئك الذين ابتنوا مسجدا لغير طاعة الله بل للإضرار بالمسلمين وإظهار الكفر بتقوية أهل النفاق وللتفريق بين المؤمنين وللإعداد والانتظار لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد، اللي هو أبو عامر الفاسق. وليحلفن هؤلاء المنافقون لكم ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين، ويحتمل ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين، والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه. مسجد هذه صفته لا تستجب أيها النبي لدعوة المنافقين لك للصلاة فيهم، كانوا قالوا له تعالى صل فيه حتى يكتسب شيئا من المشروع من الشرعية ومن الإقرار ومن، لكن الله كشفهم وعصم نبيه عن ذلك. لدعوة المنافقين لك في الصلاة فيه، فإن مسجد قباء الذي أسس أول ما أسس على التقوى أولى بأن تصلي فيه، نعم بأن تصلي فيه من هذا المسجد الذي أسس على الكفر. في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والأخباث بالماء، هذه الطهارة الحسية، ومن المعاصي بالتوبة والاستغفار، هذه الطهارة المعنوية، والله يحب المتطهرين من الأحداث والأخباث والذنوب. أيستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ورضوان الله بالتوسع في أعمال البر مع من بنى، هل يستوي مع من بنى مسجدا للإضرار بالمسلمين وتقوية الكفر والتفريق بين المؤمنين؟ الله عز وجل ترك هذا السؤال من غير جواب لوضوح جوابه، قال العلماء ما قال لا يستوون، أو تركه أنت، كل من يسمع هذا الكلام يعرف أنهم لا يستوون. قال لا يستقم من باب التفسير والإيضاح، فسروا وأوضحوا الجواب، قال لا يستويان أبدا، فالأول بنيانه قوي متماسك لا يخشى عليه السقوط، وهذا مثله كمثل من بنى بنيانا على شفير حفرة فتهدم وسقط فانهار به بنيانه في قعر جهنم، والله لا يوفق القوم الظالمين بالكفر والنفاق وغير ذلك. لا يزال مسجدهم الذي بنوه ضرارا شكا ونفاقا ثابتا في قلوبهم، هذا معنى ريبة. الريب قال العلماء هو ليس الشك فقط، وإنما في القلب اضطراب ونوع من عدم الثبات، وقد يكون من الضيق من الحرج من الحزازة غير ذلك. ثابتا في قلوبهم حتى تتقطع قلوبهم بالموت أو القتل بالسيف، لكن الغالب أنه مقترن بالشك طبعا، حتى تتقطع قلوبهم بالموت أو القتل بالسيف، هكذا فسروه، وقلنا هناك تفسير آخر فيه بالتوبة النصوح. والله عليم بأعمال عباده حكيم فيما يحكم به من جزاء على الخير أو الشر. ولما بين الله فضائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين في سبيلهم، يعني ونوه بشأنهم، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. هذه الآية من أعظم الآيات في فضل الجهاد الصادق في سبيل الله بشروطه الشرعية المعتبرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال العلماء يعني جعل الله عز وجل هذه كأنها بيعة بينهم بينه وبين المؤمنين على يد محمد صلى الله عليه وسلم بأنه اشترى منهم أغلى ما يملكون من الأنفس والأموال مقابل أنه يدخلهم الجنة والفردوس الأعلى منها. كيف يقاتلون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله مخلصين لنشر كلمته، فيقتلون العدو ويقتلهم العدو، يستشهدون في سبيل الله، يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الله. فالله عز وجل وعدهم بهذا، أنه اشترى منهم هذه الأنفس الغالية النفيسة وهذه الأموال الطيبة المباركة بأن يثيبهم جنات العلا في الفردوس عنده سبحانه وتعالى. وقد علم فضل الشهيد وأنه من أعظم الناس قدرا عند الله عز وجل، وعدا عليه حقا. وسواء قتلوا، يعني طبعا فيقتلون ويقتلون، ليس المعنى أن كل واحد لازم يقتل ويقتل، بمعنى أنه يقاتل في سبيل الله، قد يقتل قبل أن يقتل، قد يقتل ولا يقتل أصلا. هناك كثير من الصحابة جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الغزوات والجهاد كثيرا وما قتلوا. في النهاية خالد بن الوليد سيف الله، كم من غزوة وكم من قتال حضره وجهاده، في النهاية لم يقتل في القتال نفسه، وإنما مات على فراشه. فالمقصود أنه يعرض نفسه للقتل في سبيل الله، لكن لا يلزم أن يقتل، قد يقتل وقد لا يقتل. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني أن هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أن الله عز وجل اشترى من جميع المؤمنين في جميع الأمم، يعني حتى في التوراة في اشترى من المؤمنين من عهد موسى، وأيضا في الإنجيل وفي القرآن أن من جاهد فإن الله يعده بهذا من جميع من هذه الأمم. وهذا فيه وعلى هذا ففيه أن الجهاد مشروع حتى في الكتب السابقة، وليس مختصا بدين الإسلام كما يظن الجاهلون. هذا جهل، لأن موسى عليه السلام بنص القرآن أنه كان مأمورا بالجهاد لما أمر بجهاد الجبارين كما في سورة المائدة. هذا جاهل الذي يقول هذا الكلام، يقول جهاد الإسلام. الجهاد ليس خاصا بالإسلام، الجهاد في كل أديان الله عز وجل، يعني في أكثرها. بعض الأنبياء لم يؤمروا بقتال، لكن المقصود أو ليس في أكثر، يعني في بعضها، منها يعني موسى. لماذا الآن ما في أحد يقول بل اليهود عندهم من الاستحقار للأمم السابقة وكذا، إلى الآن في كتبهم التي يزعمونها الآن بين أيديهم شيء عظيم جدا. ما أدري لماذا ما في أحد يتكلم عنه، لكن الموضوع ليس موضوع عدل وإنصاف كما تعرفون. طيب، ومن أوفى بعهده. والمعنى الآخر أن الله عز وجل أخبر عن مبايعته لأولي الأمة التي تأتي في آخر الزمان في الكتب السابقة، يعني أخبر أنه ستأتي أمة تجاهد في سبيل الله وأن الله يثيبهم بهذا الثواب. أخبر عن ذلك في التوراة، وأخبر عن ذلك في الإنجيل، وأخبر عن ذلك في القرآن، معناه أن عهد مؤكد. ولهذا قال ومن أوفى بعهده من الله، لا يوجد أحد أبدا يوفي بعهده أعظم من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فاستبشروا ببيعكم الذي بعت، افرحوا بهذا الفضل العظيم الذي أثابكم الله عز وجل به، وهذا البيع العظيم الذي عقد، وهذا من كرم الله. وإلا فكما قال الحسن وغيره، أنفس خلقها وأموال رزقها، يعني أصلا هو اشترى من المؤمنين أنفسهم مع أنه هو الذي أعطاهم الأموال وهو الذي خلق لهم الأنفس أصلا، ومع ذلك ملكهم إياها هذا الملك على حسب الملك البشري، ومع ذلك قال لهم إن بذلتموها في سبيلي، مع أنه هو الذي وهبها أصلا، إن بذلتموها في سبيلي أثبتكم على الإثابة وأنزلتكم على الدرجات. وذلك، ولذلك انظر إلى هذا الختام العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. وذلك لو قال ذلك الفوز لكان حصرا، فكيف إذا قال وذلك هو الفوز؟ ولو قال ذلك فوز لكان حكما، لقال ذلك الفوز هذا حصر، لقال ذلك هو الفوز هذا تأكيد للحصر وتأكيد للإيش؟ للمعنى. ثم قال العظيم، فما بالك بما وصفه الله عز وجل بأنه عظيم، وصفه ما وصفه العظيم بأنه عظيم، ما أعظمه. قال أصحاب التفسير إن الله سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم مع أنهم ملكه تفضلا منه بثمن غال هو الجنة حيث يقاتلون، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، فيقتلون الكفار ويقتلهم الكفار، يعني بعضهم يقتلون وبعضهم يقتلون وهكذا، وبعضهم يجمع لهم بين الأمرين. وعد الله بذلك وعدا صدقا في التوراة كتاب موسى والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام والقرآن. وكتاب عيسى ليس هو الموجود الآن، الموجود هذا كتبه من كتبه، يعني برنابا لا يعترفون به، يوحنا ومتى ومرقس ولوقا، هذه ليست هي كتاب الإنجيل الذي أنزل على عيسى. نحن نتكلم عن كتاب الإنجيل الذي أنزل على عيسى، الذي الآن لا هم بأنفسهم لا يرون ولا يعرفونه ولا يسمعونه. والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام والقرآن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه. فافرحوا وسروا أيها المؤمنون ببيعكم الذي بايعتم به الله، فقد ربحتم فيه ربحا عظيما، وذلك البيع هو الفلاح العظيم. من فوائد الآيات: محبة الله ثابتة للمتطهرين من الأنجاس البدنية والروحية. لا يستوي من عمل عملا قصد به وجه الله، فهذا العمل هو الذي سيبقى ويسعد به صاحبه، مع من قصد بعمله نصرة الكفر ومحاربة المسلمين، وهذا العمل هو الذي سيفنى ويشقى به صاحبه. مشروعية الجهاد والحض عليه كانت في الأديان التي قبل الإسلام أيضا. كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما يعني تحدث الاختلاف والفرقة، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وأتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها. ثم ذكر الله جل من صفات هؤلاء المؤمنين: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. التائبون، التوبة هي الرجوع عن الحالة الناقصة إلى الحالة الكاملة، مثلا عن الكفر إلى الإيمان، وعن البدعة إلى السنة، وعن المعصية إلى الطاعة، وعن الحال الناقصة إلى الحال الكملة. فهؤلاء تائبون، لا بد أن يقع من الإنسان تقصير، لكنهم يتوبون ولا يبقون على المعصية ولا يصرون عليها، وهذا يناسب سورة التوبة، بدأت بهذا الوصف العظيم. العابدون، الذين من شأنهم عبادة الله عز وجل ويواظبون عليها ويتقون الله سبحانه وتعالى، يتركون الحرام ويفعلون ما يحب الله عز وجل من الصلاة والصيام وغير ذلك. الحامدون، الشاكرون لله عز وجل والمثنون عليه سبحانه وتعالى بصفات كماله. السائحون، السائحون قيل هم الصائمون، السائح قيل هو الصائم، وقيل السائحون في الجهاد في سبيل الله، أن السياحة هي التنقل في الأرض والضرب في الأرض، فقيل في الجهاد، وقد جاء في هذا بعض الأحاديث التي قد يكون فيها كلام سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. وقيل هم طلبة العلم، لأنهم يسيحون في الأرض يطلبون العلم من هنا ومن هنا، يجمعون من مظانه، وقيل غير ذلك، وقيل السائرون في الأرض يعني يتفكرون في آيات الله، لكن الأقرب إما أنه المجاهدون أو الصائمون، ولعل الصيام قريب هنا لأن الجهاد تقدم، ولأن الله عز وجل وصفها بهذا الوصف النساء أيضا، فقال في سورة التحريم: عسى رب إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. معروف أن المرأة في الإسلام لا تؤمر بأن تخرج في الجهاد وكذا، إلا يعني تخرج ليس شيئا واجبا عليها، تخرج مثلا تداوي المرضى كذا، أشياء خفيفة يعني. ولهذا هناك صائمات، وهنا أيضا لأن الصيام من أعظم العبادات، وهو لم يذكر هنا إلا إذا قلنا السائحون بمعنى الصائمون، وقد يحمل على المعنيين والله أعلم، مجاهدون وصائمون. الراكعون الساجدون يعني المحافظون على الصلاة، فهم من صفاتهم أنهم ركع وسجود لله سبحانه وتعالى، يذلون له بالسجود ويعظمونه بالركوع. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الجامعون، هذا بعد أن أصلحوا أنفسهم بما تقدم سعوا في صلاح غيرهم أيضا بالأمر بالمعروف، إذا رأوا إنسانا يقصر في معروف أمروه، إذا رأوا إنسانا مرتكبا لمنكر نهوه، وهو واجب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحافظون لحدود الله، الذين يتقون الله عز وجل ولا يتجاوزون الحلال إلى الحرام، أهل تقوى لله عز وجل. وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين من وراء ذلك، قيل هذا تبشير لغير المجاهدين، لأن المجاهدين تقدم أمرهم، وقيل هو تبشير للأمة كلها أيضا، بأن كلا له بحسب إيمانه وبحسب عمله الفضل من الله سبحانه وتعالى. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فعلينا أن الإيمان له حقوق، يعني ليس الإيمان نقول أنا مؤمن ثم نهمل ونضيع الواجبات ونرتكب المحرمات، لا، الإيمان له حقوق لا بد أن نسعى ونجتهد فيها. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ينهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين. استغفار للمشركين محرم بالإجماع، لا يجوز أن يقول إنسان عن كافر اللهم اغفر لفلان، إذا كان، لكن متى؟ إذا مات على شرك، لأنه قال ولو كان ولي قربة، حتى لو كان أبا أو أما أو أخا أو عزيزا عليك لا يجوز لك أن تستغفر له، لأن الله عز وجل حرم المغفرة على الكفار أصلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى لو كان مقربا منك، لكن متى هذا؟ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بمعنى التبين هذا بمعنى الموت على الكفر، وهذا هو المعنى الأشهر. يعني إنسان مات على كفره وأنت متيقن وهو على الأصل كافر ومات على كفره، لا يجوز لك أن تستغفر له ولا أن تصلي عليه، وقد سبق معنا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهذا محل إجماع بين العلماء، إجماع ليس فيه خلاف. أو بعض الكفار الذين وهم أحياء جاء الوحي بأنهم لن يؤمنوا مثل أبي لهب وغيره. طيب، أما قبل ذلك، قبل ذلك فيجوز له بيجوز أن تدعو مثلا في حق إذا اعتدى عليك مثلا أن تدعو الله أن يسامحه، في هذا جائز، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن بعض الأنبياء أنه قال لما اعتدوا عليه رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هم أحياء. والشيء الثاني هم اعتدوا عليه فهو يدعو الله أن يسامحهم فيما يتعلق بحقه، هذا من جهة. من جهة أخرى يمكن أن يدعو له بمعنى أن يهديه الله للإسلام فتغفر ذنوبه، فتغفر ذنوبه. وعلى هذين المعنين كما سيأتي قد يقول قائل إن إبراهيم استغفر لأبيه لأنه قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فجاء الجواب من الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يقول أما استغفار إبراهيم لأبيه فما كان إلا عن موعدة وعدها إياه، من الذي وعد من؟ قيل إلا عن موعدة وعدها إبراهيم لأبيه لأنه قال لأستغفرن لك، عفوا قال نعم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فوعده أن يستغفره وهو كان أبوه حيا فكان في احتمال أن يسلم. ويبينه أيضا قول الثاني أنه عن موعدة وعدها إياه عن موعدة وعدها أبو إبراهيم لإبراهيم، وهو أنه وعده أنه سيسلم، وعده أنه سيسلم، فلما تبين له أنه عدو لله إما بوحي أو بموته على الكفر تبرأ منه وكف عن الاستغفار له وتبرأ منه كسائر المشركين وآب إلى الله عز وجل، لهذا قال إن إبراهيم لأواه حليم. أواه قيل أنه هو الذي يكثر التأوه من خشية الله عز وجل، وقيل هو الذي يكثر التضرع والدعاء والذكر، يعني قلبه رقيق ودائما كان يقول الإنسان إذا كان حزينا يعني اشتد حزنه مثلا من تقصيره في جنب الله أو من الخوف أو أي حزين يعني تجده يكثر التأوه والتألم، ويعني يقول آه أو كان العرب أيضا يقولون أوه كما جاء في الحديث أوه لا تفع عين الربا عين الربا، فقالوا هذا معنى الأوه. وقيل هو الرحيم الرقيق القلب، وقيل غير ذلك، لكن يعني أنه كان يرق له قبل أن يتبين له أنه عدو لله ثم تبرأ منه مثلا. حليم أي صبور على الأذى يعني، وقيل يعني أنه كامل العقل لأن الحلم يطلق على العقل أيضا، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أي عقولهم. وقيل إن سبب نزول هاتين الآيتين هي استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، وهذا فيه بعد من جهة أن أبا طالب مات في العهد المكي وهذه السورة من آخر ما نزل، وقيل إنه كان يستغفر له إلى أن نزلت هذه الآية وهذا أيضا فيه بعد. وقيل إنه نزل قد ورد في النسائي وغيره أن هذا وربما في الترمذي أيضا أن هذا نزل بسبب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمع أناسا يستغفرون لآبائهم المشركين فقال لهم كيف تستغفرون لآبائكم وهم مشركون، قالوا أليس استغفر إبراهيم لأبيه، فنزلت هذه الآية ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربة إلى آخر الآيتين والآية بعدهما أيضا. وقد جاء وصح وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر أمه أو جاء يعني استأذن الله عز وجل ليزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له فزار قبرها وبكى بكاء شديدا، وبكى الصحابة الذين معه بكاء شديدا، وهذا يدل على أن أمر الشرك لا مجاملة فيه، حتى يعني أي أحد مهما كان مقربا من نبي أو غيره فهذا لا لا لا لا يجعله أنه سيستثنى أو كذا. طيب، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. قيل إن بعض الصحابة لما تبين لهم أنهم كانوا على خطأ في الاستغفار لأقرباء من المشركين استعظموا ذلك جدا وتأثروا، قالوا سيعذبنا الله وكذا فحزنوا جدا، فبين الله لهم أنه لا يؤاخذ أحدا قبل أن يبين له الحكم، فهؤلاء ما كان بين الله لهم تحريما الاستغفار للمشركين فاستغفروا بناء على هذا الأساس فلما تبين لهم انتهوا وانزجروا فبالتالي لا إثم عليهم ولا لوم عليهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني بعد أن هداهم للإيمان كذا، ما كان ليضلهم ولا ليحاسبهم ولا ليعاقبهم حتى يبين لهم ما يتقون أولا، فإن اتقوا وانزجروا فلا شيء عليهم إلا ما قد سلف، وأما إذا أصروا فحينئذ يؤاخذون، إن الله بكل شيء عليم. وقيل إن هذا عام ليس متعلقا فقط بالاستغفار للمشركين، وإنما في كل أمر من الأمور وهو معروف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل لا يحاسب الإنسان الذي آمن وكذا وكان مجتهدا لكنه خفي عليه بعض الأمور ففعله هو لا يعلم أنها محرمة، لأن من شرط التكليف العلم، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. ثم بيّن الله عز وجل عظمة صفاته ليزداد الناس رضوخا لأحكامه سبحانه وتعالى وينتثل أمره ويتقوه. إن الله له ملك السماوات والأرض، لا تخرج مثقال ذرة منهما عن ملكه سبحانه وتعالى. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، وهذا يبين أن الله أن السماوات والأرض ملك لله وحده، لا يشاركه فيهما لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا عن غيرهم. يحيي ويميت، يعني بيده الحياة والموت والنشور. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وليس لكم من دون الله ولي يتولى أموركم ولا ناصر ينصركم من عذابه إن أراد بكم العذاب، فاتقوا الله وامتثلوا ما أمركم به. قال أصحاب التفسير: لا ينبغي للنبي ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة من الله للمشركين ولو كانوا أقرباءهم من بعد ما اتضح لهم أنهم من أصحاب النار لموتهم على الشرك. وما كان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا بسبب وعده إياه ليطلبنها له رجاء أن يسلم، فلما اتضح لإبراهيم أن أباه عدو لله لعدم نفع النصح فيه أو لعلمه بوحي أنه يموت كافرا تبرأ منه، وكان استغفاره له اجتهادا منه لا مخالفة لحكم أوحى الله إليه به. إن إبراهيم عليه السلام كثير التضرع إلى الله، هذا تفسير أول، كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين. وما كان الله ليحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يجب اجتنابها، فإن ارتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحريمه حكم عليهم بالضلال. يعني فسر هنا ليضل أي ليحكم عليهم بأنهم ضالون. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، وقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إن الله له ملك السماوات وملك الأرض لا شريك له فيهما، لا يخفى عنه فيهما خافية، يحيي من يشاء وإحياء ويميت من شاء إماتته، ما لكم أيها الناس غير الله من ولي يتولى أموركم، وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء وينصركم على عدوكم. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بهذه المواقف المهمة المتعلقة بغزوة تبوك: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فسر الطبري هذه الآية بأن الله عز وجل رزق نبيه والمهاجرين والأنصار الإنابة إليه والتوفيق لطاعته فرفع درجتهم، وأيضا تابع الذين اتبعوه في ساعة العسرة. العسرة هي الشدة والقربة، يعني في ساعة، لأن كما قلنا قبل ذلك غزوة العسرة هي غزوة تبوك لأنها كانت في وقت عسرة وحر وشدة وقلة الظهر وعدو بعيد وقوي وإلى غير ذلك، فما اتبعه في تلك الساعة إلا الصادقون. فلذلك قال إيش: تاب الله عز وجل على الذين اتبعوه في ساعة العسرة ورفع درجتهم وكفر عنهم من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، مع أن بعضا منهم كادوا أي قاربوا أن تزيغ قلوبهم. طبعا من بعد ما كاد يزيغ تزيغ قراءتان، قلوب فريق منهم يعني بعض فريق منهم يعني جماعة منهم كادوا مع الشدة ومع كذا تزيغ قلوبهم. واختلفوا في زيغ القلب هنا، قيل هو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويخذلوه، وقيل هو سوء ظنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لماذا يخرج يعني في هذا الوقت وكذا وكادوا، لكنهم الحمد لله الله عصمهم، ولذا قال ثم تاب عليهم ووفقهم للإنابة والتوبة إنه بهم رؤوف رحيم، يعني هو ذو رأفة بهم ورحمة، والرأفة قالوا هي أرق الرحمة. قال أصحاب التفسير: لقد تاب الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، يعني فسروه بالمعاتبة التي تقدمت. ولقد تاب على المهاجرين وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا عنه بل اتبعوه في غزوة تبوك مع شدة الحر وقلة ذات اليد يعني المال وقوة الأعداء، بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هم بترك الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة ثم وفقهم الله للثبات والخروج إلى الغزو وتاب عليهم إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم من رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم. من فوائد الآيات بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم عليه السلام بعد هذا البيان من الله سبحانه وتعالى أن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق، أن الله هو مالك الملك وهو ولينا ولا ولي ولا نصير لنا من دونه. كأنهم أخذوا الذنوب هذه من ما كان الله ليضل قوم بعد ذلك حتى بين لما تكون إذا ارتكبوه يعني أضلوا، كأنهم أخذوا بهذا المعنى أن الله هو مالك الملك وهو ولينا ولا ولي ولا نصير لنا من دونه. بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس، فقد تاب الله على النبي والمهاجرين. ثم لما ذكر الذين كادوا ولكنهم لم يتركوا الغزو، ذكر الذين تركوا الغزو فعلا مع أنهم كانوا مؤمنين صادقين ثم تاب الله عليهم، وهم الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قال العلماء إذا أردت أن تحفظ أسماءهم فأول حروف من أسمائهم تجمع في كلمة مكة، مكة مرارة وكعب وهلال، وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم هؤلاء حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. طبعا حديث توبة كعب من أطول الأحاديث وهو في الصحيحين وغيرهما، لا نستطيع أن نذكره، لكن خلاصته أنه كان يريد الخروج وأخذ يسوف كل مرة يقول أخرج اليوم غدا إلى أن تأخر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حاول يعني الشيطان أن يغويه، وأيضا الناس حاولوا يقولون له أنت شاعر وأنت فصيح، حاول أن تتملص وأن تعتذر كالمنافق يعني كما فعل هؤلاء يقصدون المنافقين، فهو يعني حدث نفسه بذلك ثم قال أبدا أنا سأصدق وليحصل ما يحصل، فصدق وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان له أي عذر في التخلف عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه، قال خلاص انتظر. وأما المنافقون فحلفوا وكذبوا فقبل سرائرهم وأمرهم ووكل قبل ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله، وكانت العاقبة أسوأ عاقبة لأنهم إلى جهنم وبئس المصير. طيب هؤلاء هل في أحد قال مثل ما أنا قلت؟ قال نعم هناك شخصان قالوا هلال بن أمية ومرارة بن ربيع، وهما من أهل بدر، وكعب من أهل العقبة ليس من أهل بدر لكنه من أهل العقبة وهو يوم معروف، وهم من أفضل الأنصار. فقال ذكرى رجلين صالحين لي فيهما أسوة وكذا فصبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهجرهم الناس ولا يكلموهم، واستمر هذا 40 يوما، وكان هذا شديدا وشاقا عليهم، فكانوا يبكون ويتأثرون هلال ومرار، وأما كعب كان يخرج وكذا لا يكلمه أحد حتى أحب الناس إليه لا يكلمونه. فلما وصل 40 يوما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يعتزلوا نساءهم أو أن يعتزل نساؤهم إياه، فذهب نساؤهم إلى أهله، اشتد الأمر جدا وضاق عليهم جدا. 10 أيام أخرى 50 يوما أنزل الله توبتهم ويعني تاب عليهم وأنزل هذا المدح لهم إلى يوم القيامة بسبب صدقهم ووفائهم، ولم يجعلهم كالمنافقين الذين جعلهم زادهم رجسا إلى رجسهم وإلى جهنم وبئس المصير، وأثنى الله عليهم وهنأهم الصحابة وفرحوا بهم، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا كعب بخير يوم منذ ولدتك مر عليك منذ ولدتك أمك. قال يا رسول الله عندك أم من عند الله؟ قال بل من عند الله، وهو حديث مؤثر جدا ومبكن وعظيم، لكن لا نستطيع أن نذكره لأنه طويل جدا أكثر من 6 صفحات، لكن هذه خلاصته. فأثنى الله عز وجل هنا وبين النفسية العظيمة التي حصلت لهم في هذا، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال كعب خلفوا يعني أرجئوا وأخروا، أخر الحكم في شأنهم والبت في أمره، حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم يعني استمر هذا الأمر كثيرا جدا، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت يعني على ساعتها الأرض صارت كأنها ضيق عليهم بسبب ما حصل، حصل لهم فتن كثيرة لم نذكرها نحن، وضاقت عليهم أنفسهم يعني حتى أنفسهم ضاقت واختلجت أضلاعهم من الضيق، لأنهم يريدون إيش؟ الرجوع إلى الله عز وجل وأن يتوبوا من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، وظنوا أن لا ملجأ من الله حتى تيقنوا، ظنوا هنا معناه تيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. قال العلماء كل من خفت منه فإنك تفر منه إلا الله، فإنك تفر منه إليه، ولهذا قال الله عز وجل ففروا إلى الله، فهؤلاء وجاء في الحديث لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، وهو الحديث في الصحيحين، فمعنى عرفوا أنه لا ملجأ من الله إلا إلى الله، فنلجأ من الله إلى الله، فتابوا وصدقوا ودعوا وتضرعوا، كانت العاقبة الحميدة، ثم تاب عليهم ليتوب، يعني أنهم تاب عليهم ووفقهم ليتوبوا وتقبل الله توبتهم بتوبة هذه التوبة النصوح. إن الله هو التواب كثير القبول للتوبة من عباده والتوفيق لهم إليها الرحيم بهم. ثم أمر الله عز وجل جميع المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع أهل الإيمان الصادقين ولا تتخلفوا عنهم وخافوا الله عز وجل. وهذا فيه يؤخذ منه يعني مشروعية ملازمة أهل الصدق والتقوى، لأن الصحبة الصالحة خير معين على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال العلماء معناه لا تتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصادقين من أصحابه إذا غزوا، ولهذا قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يعني إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة ورضي لنفسه وضحى بنفسه في سبيل الله فلا يصلح ولا ينبغي لأحد من المؤمنين أن يشح بنفسه وبماله عما جاد به النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، بل ينبغي على المؤمن أن يكون نحره دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم وماله دون مال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف ترضى لنفسك أن يخرج الرسول في الحر وفي ويلاقي الأعداء والقتال وأنت مرتاح في بيتك وفي الظل وفي الماء البارد؟ لا، ما كان لأهل المدينة من خاصة القريبون من النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومن قرب منهم لا ينبغي أن يتخلفوا ولا أن يتأخروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني لا يشحوا بأنفسهم ومالهم عن مال ونفس النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الأولى العكس أن يبذلوا كل الغالي والنفيس دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ثم بين ما لهم في ذلك، قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، يعني أنه لا يضيع من أجرهم شيء عند الله عز وجل. لا يصيبهم ظمأ أي عطش، ولا نصب أي ولا تعب، ولا مخمصة أي جوع في سبيل الله وإعلاء كلمته، ولا يطؤون موطئا يعني ولا يمشون في مكان ولا يدوسون أرضا يغيظ الكفار وطؤهم إياها ودخولهم إياها، لأن وهذا يدل على أن إغاظة الكفار مقصودة وأنها يؤجر عليها صاحبها أعداء الأعداء. ولا ينالون من عدو نيلا يعني ولا ينالون من عدو أي نيل ولا يؤذونه بأي سبيل إلا كتب لهم به عمل صالح، كل هذا يكتب لهم به الحسنات عند الله عز وجل. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وهذا إحسان منهم لن يضيعه الله. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، لا ينفقون ولا درهم واحد، وقال العلماء قدم الصغيرة قبل الكبيرة اهتماما بها، صغيرة ولو درهم مثل الذين لا يجدون إلا جهدهم تقدموا، ولا كبيرة مثل نفقة عثمان الذي جهز جيش العسرة. ولا يقطعون واديا يعني لا يقطعون أرضا، الوادي أصله يعني يكون بين الجبال يجري فيه الماء، إلا كتب لهم يعني إلا كتب لهم ذلك عند الله عز وجل لتكون العاقبة ما هي، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، يجزيهم كأحسن ما كانوا عملوا ويثيبهم أعظم الإثابة. قال أصحاب التفسير ولقد تاب الله على الثلاثة وهم كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية الذين خلفوا عن التوبة وأخر قبول توبتهم بعد تخلفهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهجرانهم وأصابهم حزن وغم على ذلك حتى ضاقت الأرض عليهم الأرض على سعتها وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشة، وعلموا أن لا ملجأ لهم يلجأون إليه إلا إلى الله وحده، فرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبل توبتهم إنه هو التواب على عباد الرحيم بهم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وكونوا مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم فلا منجات لكم إلا في الصدق. يعني مع أن كعب زين له أن الكذب مثلا هو المنجاة وكذا، إلا أنه صر في الصدق فكان فيه المنجاة الأبدية في الحقيقة ورفع شأنهم وذكر في القرآن وصارت قصته ضرب مثل في الصدق. والصدق يكون في الأقوال وفي الأفعال، بأن تطابق الأقوال الأفعال. ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الجهاد بنفسه، وليس لهم أن يشحوا أي يبخلوا بأنفسهم ويصونوها عن نفسه صلى الله عليه وسلم بدل نفسه، يعني هو يبذل نفسه وأنت تحتفظ بنفسك، بل الواجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه، ذلك لأنهم لا نالهم عطش هذا معنى الظمأ، ولا تعب هذا النصب، ولا مجاعة هذه المخمصة في سبيل الله، ولا ينزلون مكانا يثير وجودهم به غيظ الكفار، ولا يصيبون من عدو قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة، هذا معنى لا ينالون من عدو نيلا إلا كتب الله لهم بذلك ثواب عمل صالح يقبله منهم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين بل يوفيهم إياه كاملا ويزيدهم عليه، ولا يبذلون مالا قليلا كان أو كثيرا، ولا يتجاوزون واديا إلا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر ليكافئهم الله فيعطيهم في الآخرة أجر أحسن ما كانوا يعملون. طيب ثم قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قيل إنه لما قيل هذا قال المؤمنون خلاص ننفر جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية ناسخة، وقيل إنها موضحة لمعنى الآية السابقة. وقيل الآية السابقة في الغزو، الغزو هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الغزوة، وأما هذه في السرايا والبعوث. السرايا هي أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة يجاهدون ولا يخرج معه. فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يصح أن ينفر جميع المؤمنين، أن هذا ليس هو المطلوب. وقيل إن هذه نسخت كان الجهاد فرض عين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الآخر لما قوي الإسلام وكذا نسخ. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني قيل إن معناها فلولا نفر إلى الجهاد جماعة من كل طائفة منهم، يعني كل جماعة كبيرة مثلا قوم أو قبيلة ينفر منهم جماعة يجاهدون، ويبقى الآخرون يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون في الدين حتى ينذروا إذا رجع إليهم المجاهدون، ينذروهم ويعلموهم الأحكام التي نزلت بعدهم وهم في الجهاد إذا رجعوا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني لعلهم يحذرون ما يغضب الله سبحانه وتعالى. يقولون لما أنتم ذهبتم إلى الجهاد الله عز وجل أنزل وراءكم قرآنا حرم به كذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيعلمونهم العلم الذي لم يحضروا. وقيل إن الضمير يرجع إلى الفرقة النافرة، يعني فلولا نفر خرج الجماعة يتفقهون في الدين ويأتون وينذرون قومهم. وقيل الجهاد ويرون آية الله في الجهاد، يعني أقوال. قال وما قال أصحاب التفسير وما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا للقتال جميعا حتى لا يستأصلوا إذا ظهر عليهم عدوهم، يعني إذا قتلوا أو كذا ما يكون المؤمنون كلهم يهلكون. فهلا خرج للجهاد فريق منهم وبقي فريق ليرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقهوا في الدين بما يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم من القرآن وأحكام الشرع، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموا رجاء أن يحذروا من عذاب الله وعقابه، فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. وكان هذا في السرايا التي يبعثها رسول الله إلى النواحي ويختار لها طائفة من أصحابه، أما إذا خرج هو بنفسه على هذا لا يتخلف عن واحد. وهذا يدل على أن طلب العلم جعل عديدا للجهاد، وهذه الآية من الآيات المشهورة في فضل طلب العلم. من فوائد الآيات وجوب تقوى الله والصدق، وأنهما سبب للنجاة من الهلاك. أيضا فضل النفقة في سبيل الله، وجوب النفقة في الدين مثله مثل الجهاد، وجوب التفقه في الدين مثله مثل الجهاد، وأنه لا قيام للدين إلا بهما جميعا، لأن الله عز وجل ينصر الدين بالحجة بالكتاب الهادي وبالسيف الناصر. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. سورة التوبة من آخر ما نزل، ففيها جهاد الطلب، وهي أن المسلمين يجاهدون الكفار كلهم عند القوة والتمكن لنشر دين الله عز وجل، فيبدأون بأقرب الكفار إليهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يفتحون البلاد حتى كما قلنا يكسروا شوكة بلاد الكفار. ولا نجبر الناس على الدخول في الإسلام، لكن حتى يصل الإسلام إليهم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليبقى ذميا، وجزاء وحسابه على الله، وعليه أداء الجزية مقابل حماية المؤمنين له، يعني كما تقدم تفصيل ذلك. والمسلمون يأخذ منهم الزكاة والجزية، لا تأخذ من كل أحد، لا تأخذ إلا من الرجال القادرين الذين ليسوا فقراء مثلا لا يستطيعون، وليسوا شيخا، لا تأخذ من الشيوخ ولا من النساء ولا من الفقراء جدا ولا من الصبيان ولا، انظر إلى رحمة الإسلام، وهي مقابل حمايتهم والدفع عنه كما ذكرنا ذلك وتفصيله فيما مضى. إذن قاتلوا الذين يلونكم، أي الذين جهتكم والذين هم يلونكم مباشرة وهم أقرب إليكم من غيرهم من الكفار. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الروم لهذا لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى المدينة بعد أن أسلم جمهور العرب. وليجدوا فيكم غلظة، أي يجدوا فيكم قوة وبأسا وشدة عليه، واعلموا أن الله كما قال الله عزيزي النبي جاهدوا كفارا منافقين واغلظ عليه، واعلموا أن الله مع المتقين، فإذا اتقيتم الله عزيزي نصركم على عدوكم إن كنتم أقل عددا وعدة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. كان المؤمنون، طبعا القرآن يزيد المؤمن إيمانا والمنافقون يسمعون ذلك من المؤمنين، فإذا نزلت سورة جديدة قال المنافقون، إما قالوا لبعضهم أو قالوا لبعض أقربائهم من المؤمنين الذين يرون أنهم يسترون عليهم ولا يفضحونهم، أيكم زادته هذه الإيمانا، مستخفين مستهزئين، يعني هذه السورة هل زادتكم إيمانا، من الذي زادتهم إيمانا، فمنهم أي فمن المنافقين. فالله عز وجل رد عليهم ردا مفحما، قال كيف تزيدكم إيمانا وأنتم أصلا كفار منافقون، إنما تزيد إيمانا المؤمنين، وأما المنافقون فتزيدهم رسل. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ومسر، أما المؤمنون فإنهم يزدادون إيمانا بنزول السورة الجديدة، يزيد تصديقهم ويزيد عملهم الصالح، ويزيدون إيمانا بأحكام لم تشرع من قبل ويستبشرون بها ويفرحون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أما الذين في قلوبهم شك وريب ونفاق فهي تزيدهم رجسا إلى رجسهم فيزيدون نفاقا وكفرا وقذرا ونتنا ويموتون على كفرهم والعياذ بالله وماتوا وهم كافرون. لأن القرآن من أعرض عنه فإنه يزيد ضلالا، وكما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. المتكبرين كما سبق معنا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أولا يرون، أي ألا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أولا يرون أن الله عز وجل من لطفه أنه يقدر لهم فتنا واختبارات وابتلاءات في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، يمرضون مثلا تصيبهم مصائب عسى أن يرجعوا، لأن هذا يرقق القلب ويجعل الإنسان يلجأ إلى الله. لكن النتيجة للأسف، أو النتيجة يعني في المنافقين هؤلاء لإعراضهم ونفاقهم وأنهم لا يفقهون عن الله، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، لا يرجعون إلى الله ولا يتذكرون بهذه المصائب التي تصيبهم لما طبع على قلوبهم. وإذا ما أنزلت سورة، ولهذا جاء في الحديث المؤمن كالبعير لا يدري لماذا أطلقه أهله ولا لماذا أوثقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يفهم، مثل الحيوان لا يفهم لماذا أصابته المصيبة ولا لماذا ذهبت عنه. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم لا يفقهون. يعني وإذا أنزلت سورة أيضا من مواقفهم أنهم ينظر بعضهم إلى بعض من طرف خفي. قيل إن هل يراكم من أحد أي بإشارة العين، هل في أحد يراكم؟ وقيل يقول بعضهم لبعض مثلا سرا هل يراكم من أحد من المؤمنين، إذا ما يراهم أحد ينصرفون وينسلون في خفية. فالله عز وجل قال صرف الله قلوبهم، هذا إما أنه خبر وإما أنه دعاء عليهم، وقال بعض العلماء الدعاء من الله ينصرف إلى الخبر. صرف الله قلوبهم أي صرف الله قلوبهم عن الحق بسبب أنهم قوم لا يفقهون عن الله ولا يفهمون عنه، فقلوبهم مغلقة وموصدة ومليئة بالكفر والنفاق والخبائث، فزادهم الله عز وجل انصرافا عن الحق وبعدا عنه. ثم ختم الله عز وجل بهاتين الآيتين العظيمتين هذه السورة العظيمة بثناء على النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم، قيل الخطاب للبشر عموما وقيل للعرب، وهذا هو الأشهر، أن الله عز وجل يمتن عليهم مزيدا منا، وإن كان الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين منا على البشر كلهم، لكن العرب لهم مزيد فضل من الله عليه كونه جاء بلغتهم وجاء يعني بالقرآن وجاء من أنسابهم وقريبا لهم، هذا شرف لهم. كما أن الله عز وجل قبل ذلك امتن على بني إسرائيل وعلى غيره، لكنه جعل ختام ذلك وأفضل ذلك عند العرب. ولذلك قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني منكم، وقرئ شذوذا من أنفسكم أي من أعلاكم وأغلاكم نسبا وأشرفكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني أنه عزيز يعني يشق عليه الشيء الذي يشق عليكم، عزيز يعني صعب عليه ما عنتم أي عنتكم أي تعبكم ومشقتكم، الشيء الذي يشق عليكم فهو يشق عليه، فإذا كفرتم أو نافقتم أو كذا فهذا يشق عليه من رحمته صلى الله عليه وسلم بكم، لأنه لا يريد لكم النار. وإذا عصيتم مثلا وإذا كذا حريص عليكم على هداكم وعلى ما فيه الخير لكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني قال بعض العلماء تقديم الجار مجرور للحصر، يعني أنه بالمؤمنين لا بالكافرين والمنافقين غلظ عليهم. على كل حال قد يكون من وجه ومن وجه، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقلنا الرأفة أرق الرحمة. فإن تولوا فقل حسبي الله، إذا أعرضوا يا رسول الله بعد هذا كله وبعد اجتهادك عنهم فكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، فقل حسبي الله كافي الله لا إله إلا هو منفرد بالألوهية الحق والعبادة لا يعبد بحق سواه، عليه توكلت، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، يعني عليه وحده توكلت، هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، وإن كان أكرم عباد الله لكن ليس له من أمر شيء، الأمر كله عند الله، ولهذا هو يتوكل على الله. فكيف الآن الناس يقولون نستغيث بالرسول ونستغيث بالأولياء؟ هذا باطل. وهو رب العرش العظيم، وهو سبحانه من عظمته أنه رب أعظم هذا المخلوق العظيم جدا، وهو العرش الذي ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلا، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في فلا، فهو مخلوق عظيم جدا، السماوات والأرض بالنسبة لهما لا يعني لا يمثل له لا يمثل شيء، وهو العرش الذي استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى. فتوكل على هذا ودع عنك هؤلاء الذين يعبدون هذه الآلهة الأرضية التافهة الأصنام وما إلى ذلك. قال أصحاب فإنه سيكفيك ومن يتوكل على الله فهو حسبه وسينصرك عليهم، وقد نصره نصرا مبينا مؤزرا ولله الحمد والمنة. قال أصحاب التفسير أمر الله تعالى المؤمنين بقتال من يجاورهم من الكفار، هذا معنى يلونكم، لما يسببون من خطر على المؤمنين بسبب قربهم، وأمرهم كذلك. لكن هذا جهاد طلب لا يستلزم أن يكون، وإن كانوا هم لو تركناهم سيهجمون علينا، لكن حتى لو ما هجم، وأمرهم كذلك أن يظهروا قوة وشدة من أجل إرهابهم ودفع شرهم، والله تعالى مع المؤمنين المتقين بعونه وتأييده. هذه معية خاصة، كلما اتقى الإنسان كلما أيده الله عز وجل. وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن المنافقين من يسأل مستهزئا ساخرا أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا بما جاء به محمد مثلا، فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول السورة إيمانا، هذا رد عليه إلى إيمانهم السابق، وهم مسرورون بما نزل من الوحي لما فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية. وأما المنافقون فإن نزول القرآن بما فيه من أحكام وقصص يزيدهم مرضا وخبثا، هذا معنى لسان لابسين، بسبب تكذيبهم بما ينزل، فيزداد مرض قلوبهم بزيادة نزول القرآن، لأنهم كلما نزل شيء شكوا بما فيه وماتوا على الكفر. أو لا ينظر المنافقون معتبرين بابتلاء الله لهم بكشف حالهم وفضح نفاقهم كل سنة مرة أو مرتين، ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا يتوبون إليه من كفرهم ولا يقلعون عن نفاقهم ولا هم يتذكرون ما حل بهم وأنه من الله. نعم، هذا مما قيل إنهم نعم يفتنون بكشف أسرارهم، وهذا معنى لطيف وهو أحسن كما قال ابن عطية وغيره، لأن هذا يبين لهم أن القرآن من عند الله، فكان عليهم أن يعتبروا ويتوب. واضح؟ يعني كل مرة يكشف حالهم، إذن هذا وحي، هذا من الله، هذا ليس من محمد، فعليهم أن يتوبوا كان وينزجر، ومع ذلك لا يعتبرون ولا ينزجر. هذا المعنى دقيق وهو الأولى، قد يكون هو الأولى. وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر أحوال المنافقين، نظر بعض المنافقين إلى بعضهم قائلين هل يراكم أحد؟ فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلس. ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخير وخذلهم بأنهم قوم لا يفهمون. لقد جاءكم يا معشر العرب رسول من جنسكم فهو عربي مثلكم شاق عليه ما يشق عليكم شديد، العنت هو المشقة، وعزيز عليه شديدة عليه رغبته في هدايتكم والعناية بكم، وهو بالمؤمنين خاصة دون الكافرين مثلا، لكن كما قلنا باعتبار كثير العطف والرحمة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب للكفار المنافقين أن يهتدوا أيضا وحريص على ذلك، لكن من جهة أخرى يعاقبون بأعمالهم. فإن أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بما جئت به فقل لهم أيها الرسول يكفيني الله، هذا حسبي الله، الذي لا معبود بحق سوى عليه وحده اعتمدت توكلت، وهو سبحانه رب العرش العظيم. أخيرا، من فوائد الآيات وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت وقعت الإسلام ودعت إليه حاجة. هذا ليس كذلك، هذا هو أصلا هو هذا جهاد الطلب، وهو متفق عليه بين الفقهاء في الجملة، وهم يجاهدون ولو لم يكن هذا. ولهذا ذكر الفقهاء أن الجهاد كل سنة فرض كفاية على المؤمنين، لكن هذا وقت القوة مع الإمام مع الشروط الشرعية، وليس وقت الضعف وليس همجية هكذا، لا، عنده شروط وعنده ضوابط وعنده إمام وعنده حكومة الإسلامية التي تقوم به، ليس كل واحد هنا وهناك يقوم بما يظنه جهاد. بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم وهي الترقب والاضطراب. بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وحرصه عليهم. في الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، نعم زادته إيمانا وهو على ظاهره يزيد حقا، حتى التصديق الذي في القلب يزيد والعمل يزيد وكل والمؤمن به يزيد، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم.